نعم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الشيخ حافظ حكمي رحمه الله تعالى: فصل فيما جاء في الصراط. قال: وينصب الجسر بلا امتراء كما أتى في محكم الأنباء، يجوزه الناس على أحوال بقدر كسبهم من الأعمال، فبين مجتاز إلى الجنان ومسرف يكب في النيران. قال رحمه الله: وينصب الجسر، وهو الصراط على متن جهنم بلا امتراء أي بلا شك، كما أتى في محكم الأنباء من الآيات والأحاديث، يجوزه أن يمر عليه الناس على أحوال متفاوتة بقدر كسبهم في الحياة الدنيا من الأعمال من إحسان أو إساءة أو تخليط، فهم بين مجتاز عليه إلى الجنان، وهم المؤمنون على تفاوت درجاتهم ومراتبهم في البطء والإسراع، ومسرف على نفسه يكب في النيران فلا ينجو، ومنهم من تلفحه وتمسه النار بقدر ذنبه ثم يخرج منها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فإن الصراط جسر ينصب يوم القيامة على متن جهنم، وصف في الحديث بأنه أدق من الشعر وأحد من السيف، وأن على جنبتيه كلاليب تخطف الناس بأعمالهم. وهذا الصراط الذي ينصب على متن جهنم ليس طريق إلى الجنة إلا من فوقه، قال الله تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. قال الله تعالى: فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فهذا الجسر الذي ينصب على متن النار هو معبر إلى الجنة، ولهذا فإن الناس يتفاوتون في العبور على هذا الصراط تفاوتا عظيما بحسب أعمالهم وطاعاتهم وعباداتهم. وسيأتي معنا في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن منهم من يمر كالبرق، ومنهم كأجاويد الخيل، ومنهم كركاب الإبل، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يكردس يلقى يسقط في نار جهنم عياذا بالله تبارك وتعالى من ذلك. وهذا التفاوت بينهم في العبور راجع إلى التفاوت بينهم في الحياة الدنيا، لأن الله سبحانه وتعالى نصب صراطين، أحدهما في الدنيا والآخر في الدار الآخرة. أما الصراط الذي في الدنيا فهو الذي يسأل المسلم ربه في كل صلاة أن يهديه إليه: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. قال الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. والصراط الذي نصب في هذه الحياة الدنيا هو دين الله الذي رضيه لعباده، ولا يرضى لهم سبحانه وتعالى دينا سواه. فكلما كان العبد أكثر عناية بالدين ومحافظة على صراط الله المستقيم ولزوما لطريق الاستقامة وبعدا عن سبل الانحراف، كان ذلك أثبت لقدمه يوم القيامة على الصراط، بل أسرع مرورا بحسب هذه القوة في الإيمان والطاعة لله سبحانه وتعالى. ثم إن الكلاليب التي على جنبتي الصراط الذي ينصب لها الذي ينصب للناس يوم القيامة لها ارتباط بأمر في هذه الحياة الدنيا، بأمر آخر في هذه الحياة الدنيا، ألا وهو الشبهات والشهوات التي تجر الناس وتحرفهم عن الصراط المستقيم. فكل ما كان المرء أكثر استسلاما لهذه الشهوات والشبهات كان ذلك والعياذ بالله موجبا وسببا لخطف الكلاليب له يوم القيامة أثناء العبور على الصراط. ولهذا يحتاج المرء في هذا الباب إلى مقامين عظيمين: الأول المجاهدة للنفس على لزوم الصراط المستقيم محافظة وثباتا ولزوما، والأمر الثاني مجاهدة النفس على السلامة من الخطاطيف كلاليب الشهوات والشبهات التي تخطف الناس في هذه الحياة الدنيا فتحرفهم عن صراط الله المستقيم. فإذا وفق العبد في هذه الحياة الدنيا على المحافظة على الصراط المستقيم ولزومه والمجانبة لهذه الشبهات والشهوات كان من أعظم الناس سيرا على الصراط المستقيم الذي ينصب على متن جهنم يوم القيامة. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. وقال تعالى: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. هاتان الآيتان أو الآيات لهما ارتباط بالصراط الذي ينصب على متن جهنم يوم القيامة، ولهذا أوردهما المصنف رحمه الله تعالى هنا. أما الأولى وهي قول الله سبحانه وتعالى: وإن منكم إلا واردها، وإن منكم إلا واردها، أي النار، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، حتما مقضيا. وهذا قسم من الله سبحانه وتعالى بأن الجميع يرد هذه النار، ولهذا سيأتي معنا في الحديث إلا تحلة القسم، المراد بالقسم قوله حتما مقضية، فالكل يرد. وقال بعد ذلك ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. فهذه الآية فيها الورود إلى النار، وإن منكم إلا واردها، ورود النار يوم القيامة. والسلف رحمهم الله اختلفوا في معنى الورود هنا، لأن لفظة الورود لفظة محتملة، لأن من عبر الشيء عبورا يعد قد ورده، ومن دخل فيه واستوطنه يعد أيضا واردا له، حتى أيضا من حضر حول المكان. ولهذا اختلف السلف رحمهم الله تعالى في معنى الورود في أقوال سيأتي ذكرها عند المصنف رحمه الله تعالى. والصحيح منها أن المراد به العبور، أن المراد به العبور من فوق الصراط الذي ينصب على متن جهنم، وهذا العبور يسمى ورودا، ولهذا لفظة الورود لفظة محتملة، فالذي يدخل المكان ويستوطن فيه يعد قد ورد المكان. وكذلك من مر مرورا وعبر من فوقه عبورا يعتبر قد ورده. والسنة جاءت مفسرة كما سيأتي عند المصنف رحمه الله تعالى. والآية الثانية تتعلق بقسم الأنوار، تتعلق بقسم الأنوار. قال الله سبحانه وتعالى يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم. هذا القسم للأنوار يكون في ظلمة دون الجسر، يكون في ظلمة كما ثبت في الصحيح، يكون في ظلمة دون الجسر، أي الصراط الذي ينصب على متن جهنم، يكون الناس في ظلمة ويؤمرون بالعبور في هذه الظلمة، لكن الله سبحانه وتعالى يقسم لأهل الإيمان أنوارهم بحسب طاعتهم وعبادتهم لله. فمنهم من يعطى النور الذي مثل الجبل، ومنهم من يعطى من النور على قدر إبهام قدمه، يضيء تارة ويطفأ تارة، فإذا أضاء تقدم وإذا طفئ وقف. فالظلمة تكون دون الجسر الذي ينصب على متن جهنم. ولهذا أورد المصنف رحمه الله تعالى هذه الآيات في هذا الموطن، لأن لها تعلقا بالجسر. وسيأتي أيضا من الآثار ما فيه بيان لذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى: وروى الإمام أحمد عن كثير بن زياد البرساني عن أبي سمية قال: اختلفنا في الورود، فقال بعضنا لا يدخلها مؤمن، وقال بعضنا يدخلونها جميعا ثم ينجي الله الذين اتقوا. فلقيت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فقلت له: إن اختلفنا في الورود، فقال: يردونها جميعا. وقال سليمان بن مرة يدخلونها جميعا وأهوى بأصبعيه إلى أذنيه وقال صمتا إن لم أكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يبقى بر ولا فاجر إلا دخلها فتكون على المؤمن بردا وسلاما كما كانت على إبراهيم حتى إن للنار ضجيجا من بردهم ثم ينجي الله الذين اتقوا ويذر الظالمين فيها جثيا. النقول التي ستأتي معنا وهي كثيرة كلها ساقها رحمه الله تعالى في موطن البيان لمعنى الورود في الآية، لكن قبل الدخول فيها أفضل أن نقف على كلام عظيم نافع لشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى في الكلام على معنى الآية، ثم من بعد ذلك نشرع في قراءة ما ساقه المصنف رحمه الله. نعم. قال رحمه الله تعالى وكذلك في الحديث الصحيح أنه قال والذي نفسي بيده لا يلج النار أحد بايع تحت الشجرة. قالت حفصة رضي الله عنها فقلت يا رسول الله أليس الله يقول وإن منكم إلا واردها؟ فقال ألم تسمعيه قال ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. وقد بين في الحديث الصحيح الذي رواه جابر وغيره رضي الله عنهما أن الورود هو المرور على الصراط، ومعلوم أنه إذا كان قد أخبرهم أن جميع الخلق يعبرون الصراط ويردون النار بهذا الاعتبار لم يكن قوله لهم فلان لا يدخل النار منافيا لهذا العبور، ولهذا قال لها ألم تسمعيه قال ثم ننجي الذين اتقوا، فأخبرها أن هذا الورود لا ينافي عدم الدخول الذي أخبرت به، فالذين نجاهم الله بعد الورود الذي هو العبور لم يدخلوا النار. ولفظ الورود والدخول قد يكون فيه إجمال، فقد يقال لمن دخل سطح الدار أنه دخلها ووردها، وقد يقال لمن مر على السطح ولم يثبت فيها إنه لم يدخلها. فإن قيل فلان ورد هذا المكان الرديء ثم نجاه الله منه، وقيل فلان لم يدخله الله إياه، كان كلا الخبرين صدقا لا منافاة بينهما. وقوله تعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا، بيان فيه نعمة الله على المتقين أنهم مع الورود والعبور عليها وسقوط غيرهم فيها نجوا منها. والنجاة من الشر لا تستلزم حصوله بل تستلزم انعقاد سببه، فمن طلبه أعداؤه ليهلكوه ولم يتمكنوا منه يقال نجاه الله منهم. ثم ننجي الذين اتقوا، يعني هذه لا يلزم منها أن يكون ذلك عن دخول للنار، لا يلزم ذلك، بل هذه النجاة نجاة من أمر انعقدت أسبابه بهذا المرور الذي يكون على متن الجسر الذي ينصب على النار يوم القيامة. فالنجاة تارة يراد بها نجاة من عذاب وقع فيه المرء وهلكة وقع فيها، وتارة تطلق النجاة في أمر انعقدت أسباب وقوع الهلكة فسلم منها. فقول الله سبحانه وتعالى في حق المؤمنين ثم ننجي الذين اتقوا، هذا لا يلزم منه الدخول للنار ولا أيضا يلزم منه مساس النار لهم، لكن المعنى أن الأسباب انعقدت والأمر تهيأ لهذه العقوبة، لكن نجاهم الله سبحانه وتعالى دون أن يكون هناك مساس للنار لهم أو مساس من النار لهم أو دخول فيها. نعم. قال رحمه الله تعالى ولهذا قال تعالى ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم. ومعلوم أن نوحا لم يغرق ثم خلص به بل نجي من الغرق الذي أهلك الله به غيره. والغرق انعقدت أسبابه لكن نجاه الله منه وأهلك غيره. لكن لا ينزم قوله سبحانه وتعالى من ذكره سبحانه وتعالى أنه نجى نوحا أن يكون غرق ثم نجاه. نعم. كما قال تعالى فأنجيناه وأصحاب السفينة، وكذلك قوله عن لوط ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث. ومعلوم أن لوطا لم يصبه العذاب الذي أصابهم من الحجارة والقلب وطمس الأبصار. وكذلك قوله ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ. وقوله فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ. وأمثال ذلك يبين سبحانه أنه نجى عباده المؤمنين من العذاب الذي أصاب غيرهم وكانوا معرضين له، لولا ما خصهم الله من أسباب النجاة لأصابهم ما أصاب أولئك وكانوا معرضين له لولا ما خصهم الله من أسباب النجاة لأصابهم ما أصاب أولئك. فلفظ النجاة من الشر يقتضي انعقاد سبب الشر لا نفس حصوله في المنجى. فقوله تعالى ثم ننجي الذين اتقوا لا يقتضي أنهم كانوا معذبين ثم نجوا، لكن يقتضي أنهم كانوا معرضين للعذاب الذي انعقد سببه، وهذا هو الورود. فقوله صلى الله عليه وسلم لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة لا ينافي هذا الورود، فإن مجرد الورود ليس بعذاب بل هو تعريض للعذاب، وهو إنما نفى الدخول الذي هو العذاب لم ينفي التقريب من العذاب ولا انعقاد سببه ولا الدخول على سطح مكان العذاب. انتهى. نعم. كلامه. نعم. قال رحمه الله وروى الإمام أحمد قال رحمه الله تعالى وروى الإمام أحمد عن كثير بن زياد البرساني عن أبي سمية قال اختلفنا في الورود، فقال بعضنا لا يدخلها مؤمن، وقال بعضنا يدخلونها جميعا ثم ينجي الله الذين اتقوا. فلقيت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فقلت له إن اختلفنا في الورود، فقال يردونها جميعا. وقال سليمان بن مرة يدخلونها جميعا وأهوى بأصبعيه إلى أذنيه وقال صمتا إن لم أكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يبقى بر ولا فاجر إلا دخلها، فتكون على المؤمن بردا وسلاما كما كانت على إبراهيم حتى إن للنار ضجيجا من بردهم، ثم ينجي الله الذين اتقوا ويذر الظالمين فيها جثيا. هذا الخبر عن جابر رضي الله عنه في تفسير للورود بالدخول، ورود النار أي دخول النار، لكنها تكون على المؤمن بردا وسلاما. وفي الإسناد إلى جابر ضعف في رجل مجهول فسنده غير ثابت. نعم. قال رحمه الله تعالى وروى الحسن بن عرفة عن خالد بن معدان قال أهل الجنة خالد بن معدان تابعي من أوساط التابعين. نعم. قال أهل الجنة بعدما دخلوا الجنة ألم يعدنا ربنا الورود على النار؟ قال قد مررتم عليها وهي خامدة. نعم، يعني الورود الذي في الآية هو العبور والمرور عليها وهي خامدة، ولهذا يمرون من فوقها وهي نار كما أخبر الله ذات لهب. ومن مر على نار ذات لهب لا بد أن تلفحه ويمسه من حرارتها ولهبها، لكن شيئا من ذلك لا يصيب المؤمن، يمر عليها ولا يصيبه شيء ولا يناله شيء من لفحها ولا حرها ولا لهبها. نعم. قال مررتم عليها وهي خامدة، هذا الخمود إنما هو في حق المؤمن، وهذا هو مقتضى النجاة في قوله سبحانه وتعالى: ثم ننجي الذين اتقوا، ثم ننجي الذين اتقوا، أن لا يصيبهم شيء منها. نعم. قال رحمه الله تعالى: وروى عبد الرزاق عن قيس بن حازم قال: كان عبد الله بن رواحة واضعا رأسه في حجر امرأته فبكى، فبكت امرأته فقال: ما يبكيك؟ قالت: رأيتك تبكي فبكيت. قال: إني ذكرت قول الله عز وجل: وإن منكم إلا واردها فلا أدري أأنجو منها أم لا. هذا عبد الله بن رواحة الصحابي جليل عظيم الشأن رضي الله عنه وأرضاه، لما تفكر في هذا الموطن أجهش بالبكاء، فأتته امرأته وجدته يبكي فبكت، فقال لها: ما يبكيك؟ قالت: رأيتك تبكي فبكيت معك. ثم أخبرها بالذي أبكاه، وهو أنه كان رضي الله عنه يتفكر في قول الله سبحانه وتعالى: وإن منكم إلا واردها، وهذا قسم، وإن منكم هذا قسم إلا واردها، فيتفكر في هذا الأمر، وهو أنه من الورود على يقين، وأما أمر النجاة ففيه الشك. الورود على يقين، لأن الله قال: وإن منكم إلا والدها، لكن الإنسان في أمر نجاته في شك، ولهذا كان يتفكر في هذا الأمر ويبكي رضي الله عنه وأرضاه، ويقول: فلا أدري أأنجو منها أم لا. وهنا اطرح سؤالا ينفعك الله به، قل: إذا كان عبد الله بن رواحة الصحابي الجليل عظيم الشأن يقول وهو يبكي: لا أدري أأنجو أم لا، فماذا يقول المفرط من أمثالنا المضيع المقصر؟ فهذه من الأبواب الموقظة حقا للقلوب الغافلة، وأن المرء ينبغي أن يكون لدراسة هذا العلم، أعني علم الإيمان باليوم الآخر، أثر على نفسه، كما كان له الأثر العظيم في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وسلف الأمة عموما. ولهذا دراسة الصراط والميزان وليست مجرد معلومات تحفظ وتعرف، وإنما علم ينبغي أن يكون له الأثر على قلب المتلقي، مثل ما هي حياة الصحابة رضي الله عنهم. وقد مر معنا قريبا قصة الرجل صاحب العبيد الذين سأل عن شأنه معهم يوم القيامة، فلما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام بالميزان بكى، وعلى إثر ذلك أعتقهم كلهم في سبيل الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: وله عن ابن عباس رضي الله عنهما في قصة مخاصمته نافع بن الأزرق، فقال ابن عباس رضي الله عنهما: الورود الدخول. فقال نافع: لا. فقرأ ابن عباس رضي الله عنهما: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. وردوا أم لا؟ وقال: يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار. أوردوها أم لا؟ أما أنا وأنت فسندخلها، فانظر هل نخرج منها أم لا. نعم. هذا وما بعده يؤجل من قولها من أثر عبد الله بن رواحة: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيرا.